أو بو تو ثو ثو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو صو ضو طو ضو عو غو فو قو كو لو مو نو وو هو أو يو.